انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين عالحق، كل الناس عارفكوا عالقد، كل الناس عارفة اني غشيم، عمري في يوم ما احتجت لحد، مش طفخين والله بجد، واقف وسط الكل اسد، ما تربتش ان ابقى لئيم، في التنفيذ عندي سريع، انا عيني بيضة المريع، وسط حروبي بضرب باصي، وسط بلادي بكتب لي تاريخ. حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة، عشنا ببساطة هتنجح لو في إرادة، محتاجتش حتى انا ساند نفسي الون، ارقام بترني بتزن عالتليفون، حبوني لما وصلت تهوانهم اللون، كورتك تيجي عرضة كورتي تيجي جون، سكوت سكوت سكوت سكوت. جات الملوك ملوك ملوك، مفيش هروب هروب هروب، من الاسود من الاسود، احنا مش في احتلال، احنا ناس بخلي وتمام، مشاغلنا من اللي قال الحقود مالهوش مكان، تنكشني تشوف جنان وتتلم الجيران، ربك اداني حكمه في اللسان اقولكم بالكلام، يانزوك جاي من السلام، اخوك مالهوش امان، انا عالباص كنت تمام فما تقوليش امان، جوايز حطيت السم الفزاز، شربت كل اللي عايز، انا عايز زي ما انا عايز، ما عايزك تفهمني وتبايز وتشوف صحتك كويس، شوف شوف شوف كنا فين وبقينا الوقت فين، يا اللي نسيتوني في يومينكم انا هنساكم سنين، كتر خير الظروف اللي تخلينا اشوف ناس حبيت يبقى معانا وناس تانية ما يتشافوش، لما جيت الكل طار غصب عنها انفجار، صعب اشوفك في الفضاء لو جيت اعمل معاك حوار، ابعد عني عشان اغبي كهراوي واجمد من الاجنبي، كوكبكو يا اسطى غير كوكبي، بتقولي واحدة سوق تطار، انا جامد انا جامد انا شيك، لو معاك فلوس عربية بتمشيك، معروف يا زميلي ما تصاحبش الالابيك، لو بتلف في الاصول الالابيك نشتريك، تبقى فوق ولو يشيب الشعر لون مكملين لاخر يوم، اصل النجاح ده صعب مش محتاج لي